وكذلك يقول يصح بيع الباقي اللاء ونحوه في قشره. بيع الباقي اللاء يقال الباقي اللاء مقصورا بالتشديد والباقي لا ممدودا بالتخفيف، يعني أنك إن مددت فخفف اللام الباقي لا، وإن قصر فشدد اللام الباقي لا. وش هو الباقي لا؟ ها؟ إيش؟ اللوبة. اللوبة لا الفول. الباقي لا يقول إنه هو الفول. يصح أن يباع في قشره. العلة مستدر بأصل الخلقة، وكذلك اللوز والجوز وما أشبهه مما هو مستدر بأصل الخلقة فإنه يجوز.